بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام على النحر المنحور. السلام عليكم. سلم على الحسين. السلام على الصدر المكسور. السلام على الشيب الخضيب والخد التريب والجسد السليم والثغر المقروع بالقضيب. حبيبي يا حسين، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، كيف يصحو كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أن كدراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. فوقوه وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. فوقوه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي. باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف ضاحي. تاسع محرم بو علي قرب المسيح خاطبا صاروا كل بني هاشم سويه. قالهم يا سامين الفخار أريه للمعالي عاشر ترى الليلة هدى للليالي بكرة العدا تزحف على مخيم عيالي ومن تقصدهم هالجمع مبعوث ليه قال حبيب الليث مقصدنا المنايا نبقى على وجه الثرى دونك ضحايا عنك نصد لا وين يا شمس الهداية اش نعتذر عند المصطفى خير البرية أبو علي عنك نصد والجيش سد فجوج البروق لازم عليك الماي والجو نار مسعود من غير ناصر بس حرم تلعب الخدور وش نقول للكرار والزهرة الزكية بعد كل واحد يخطب كل واحد يخطب من صوبها بعد قال وبرير قام بخطبته وذب العمامة قل لي عنوان النبوة والإمامة هذا يزيد محش معراقه وشامه الذبحك شلون تصير عيشة نهنية برير ما يصير تذب عزك وترمي نفسك على الموت انت إلك مكانه قال انا حياتي بهالدنيا عايف لها وحق الوصي والزاج يلماكو مثلها لحمل على العدوان وبعزم لفلها اما نجاح ونصر لا فوز ومنيه شال الصوت بالخطبة ونثرها قال له وحق اللي رضعت يا حسين درها باكر نخلي كربلاء شايع خبرها بموقف احراري دوم للمحشر دويه أثنى على أنصار وتشكر شبل عدنان وأشر راواهم منازلهم بالجنان قالهم ترى باكر منايانا يا فرسان وحريمنا تروح بيسر لو غادوا مي وإيش بعد أبو علي؟ وإيش بعد بتقول إليهم؟ قالوا كل من إلى زوجة يا علي كل من إلى زوجة يوصلها لأهلها ومن حرمنا للضرب والسلم خلها باكر تظل بهالفيافي ما حد لها ويوم 11 للشام تتودى هدية هذه الدمعة الليلة لا إرادة لا إرادة الليلة الحسين محاصر هذا الحصار الذي فرضه ابن زياد على أبي عبد الله الحسين كما حاصر أبو سفيان أبا طالب في الشعب التاريخ يعيد نفسه القوم أبناء القوم هذا أشبه ما يكون بالحصار الاقتصادي حصار الاقتصادي حتى يتمكن العدو ملاحظ؟ فإنه يقوم بهذا الحصار ويصطنع هذا الحصار حتى تكون الخسائر عنده أقل ويتضعضع الطرف المقابل. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين وسامته أن يركب أحد اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإبا، هذا منه سيد حيدر، فقال لها اعتصمي بالإبا فنفس الأبي وما زانها، إذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. بعد والكتب ما برحت، هذا الملا منصور آل شهاب يقول والكتب ما برحت، رسائل كل يوم، رسائل تروح ورسائل تجي، يوميا الرسائل توصل إلى النخيلة، لأن ابن زياد في النخيلة لا، ما رجع ابن زياد إلى قصر الإمارة إلا لما قتل الحسين. والكتب ما برحت تترى هنالك من يزيد لابن زياد لابن نحسهم، لم أنس منها كتابا لابن نحس أتى من جانب ابن زياد فاحش الكلم. يا له من كتاب يقول فيه له إن الحسين كما يراه عات ظلوم منه فانتقم. يقول إلى كتب إلى إن الحسين عات ظلوم، عاق قاطع للرحم، يقول فيه له إن الحسين كما يراه عات ظلوم منه فانتقمي، ضيق عليهم معا واقتلهم ظمأ، وإن تركتم حسينا مرملا بدمي فأوطئ الخيل منه بعد مقتله صدرا وظهرا وأج النار في الخيم. هذه في الرسالة أنه الجسد لابد أن يرض، هي في رسالة ابن زياد. هذه الرسالة اللي قال إلى لا امنع الماء عنه، جاء في الكتب بأن الحسين سلام الله عليه سقى لأهله وإن منع الماء عنهم، ومن ذلك ما ذكره الخوارزمي من أن الحسين سلام الله عليه لما اشتد به العطش، لما اشتد به وبأهله العطش مضى إلى جانب خيمة النساء ومشى 19 خطوة ثم احتفر بئرا وشرب وهو وأهل بيته، ولكن تلك البئر اختفت مرة أخرى. حكم الله. بعد أرسل لما اشتد به العطش في اليوم السابع أخاه أبا الفضل العباس في 30 فارس وعشرين راجل يقدمهم أبو الفضل ونافع بن هلال وما أدراك، هذا من الشجعان اللي رمى يوم الطف 12 سهم وأصابت من أصابت، أصابت 12 رجل غير من جرح، إلى أن أسر وأخذوه إلى عمر بن سعد وقد كسروا عضديه والدماء تجري من جوانبه. قال له عمر بن سعد ما حملك على هذا؟ قال الله يعمل ما أردت بذلك. قال ألا تنظر إلى دمائك تجري من جوانبك؟ فالتفت إليه الشمر وقال يا أمير اقتله، قال أنت جئت به فافعل به ما شئت. فرفع الشمر سيفه وضرب عنقه، هذا قتل وهو أسير. نافع، هذا نافع من الشجعان، نافع بن هلال اسمه نافع، هذا نافع تقدم في 30 فارس هو والعباس. ولما وصل نافع إلى الفرات قال عمرو بن الحجاج وهو في 500 فارس قبل ما يضيفون إلى العدد 4000، قال من أنت؟ قال أنا نافع بن هلال، نريد أن نسقي. قال إذا أردت أن تسقي لنفسك فاشرب، أما أن تمضي الماء بالماء إلى الحسين فلا. قال هذا لا يكون، فانتخى بأبي الفضل العباس وكر الشجعان على الخيول وحاصروا الماء إلى أن سقوا 20 قربة جابوها إلى الخيام. بس هو ابن زياد المشكلة بأنه لاحظ شلون يأجج في القضية، فقال إلى عمر ابن سعد أنت لازم تمنعهم الماء، هذه 500 ما تكفي، تخلي 4000 تضيف عدد، وما ذلك إلا ثأر لأمير المؤمنين عثمان لما قتلوه عطشانا. زين، فإذا كان عثمان ثأر ابن زياد فالحسين ثأر الله. السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر المرتوب. منع الماء عن الحسين، ولهذا دعبل هذه فاجعة منع الماء ذكرها دعبل الخزاعي أمام الرضا. أفاطم يقول توفوا أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. فاللازم على المؤمن كما هو معروف في الأحاديث والروايات أنه إذا كان العاشر من المحرم أن لا يتلذذ بماء ولا طعام، وإنما يقلع عن الطعام إلى ما بعد العصر بساعة كما في حديث الإمام، فإنه الوقت الذي تجلت فيه الغبرة وآل رسول الله صرعا. ثم قال لو كان رسول الله حاضرا لكان هو المعزى، لكان هو المعزى. ميت تبكي له فاطمة. سووا قيام جزاكم الله خير. صلوات على محمد وآل محمد. هنيئا لكم هذا الحضور، هذا التفاعل. ونذكر أحبتنا اللي ما قدروا يحضرون من المأسورين ومن المرضى، هذه نعمة. منعوا الماء عن الحسين، اليوم استبشر عمر ابن سعد مستنقع في نهر الفرات والحسين وأصحابه عطاشا. اليوم آخر واحد، آخر قطعة من قطع الجيش وصلت إلى الطف هي التي يقودها شمر بن ذي الجوشة. فلما وصل الخبر إلى عمر بن سعد وكان في الفرات قال إنه لا يأتي بخير، فمضى إليه لبس ثيابه خرج من الماء ومضى إلى شمر وقال ما الذي جاء بك؟ قال هذه رسالة من عبيد الله بن زياد. يخيرك فيها بين أمرين: إما أن تناجز الحسين القتال، لا تقعد وياه، لا تتناقش وياه، وإما أن تخلي بيني وبين الجيش. هذا صك. قال: لا ولا كرامة، أنا على الخيالة وأنت على الرجالة. اليوم العصر، وإذا الحسين سلام الله عليه مثل ما يمر عليك محتبن بالسيف جالس، إذ خفق خفقة يعني، وهو قاعد بس غفت عيونه شوية دقيقة قال أكثر، خفق خفقة بين ما هم كذلك، وإذا بزينب قد أقبلت صهيل الخيل صراخ الرجال، وجت إلى أخوها الحسين: أخي، ماكو جواب. أخي، أفاق الحسين: أنا أم وقد دنا منا العدو، انت تبأ بالفضل. قال لها أخي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إلينا إلينا، إنك صائر إلينا يا بني. انتدب أبا الفضل العباس وراح تكلم وياهم، رجع أخبر الحسين بخبرهم، قال: امضي لهم وقل لهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة، فإن ربي حتى نصلي ونقضي وطرنا من الصلاة، فإن ربي يعلم أني أحب الصلاة. ورجع أبو فاضل وأخبرهم بالخبر. اختلف الناس إلى أن وقف أحدهم وقال: لو كانوا من الترك والديلم وطلبوا مني هذا الطلب لأجبتهم، فكيف وهم من علمتهم؟ سكتوا كلهم. عمر بن سعد قال: بس ارجعوا، باتوا هذه الليلة بين قائم وقاعد وراكع وساجد، لهم دوي كدوي النحل، بس زين العابدين يقول: أنا كنت في الخيمة والحسين أبي جالس بين يديه نافع، قلت لك هذا نافع من المقربين إلى الحسين، بين يديه نافع، ونافع يصلح السيف، والحسين يقول: يا دهر ولك أفن لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. يقول: أنا من سمعتها، عظم الله أجره، يقول: أنا من سمعتها الكلمة هذه اختنقت بالعبرة، ترددت العبرة في صدري، لكني حبستها، ولكن عمتي زينب امرأة، ومن شأن النساء الرقة ما تمالكت نفسها دون أن دخلت إليه الخيمة وجلست بين يديه. الإنسان حتى لو عنده صبر، لكن هل مصيبة هونت المصايب؟ ما لي أراك تنعى نفسك يا خليفة الماضي وثمال الباقي؟ قال لها أخي: تعزي بعزاء الله، وعلمي أن أهل السماء أن أهل الأرض يموتون، وأهل السماء لا يبقون، جدي خير مني، وأبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي خير مني، ولي ولكل مؤمن برسول الله أسوى. أخي تعزي بعزاء الله، انظري إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها. قالت: ويلي، اليوم مات جدي، اليوم مات أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم مات أخي الحسن. عندنا نعاوي يا عمي، الله يعودنا. خلصت العشرة وحسين قلت دماء عيونها وقامت كئيبة. وحسين قلت دماء عيونها وقامت كئيبة. طلعت تلابات تسحب ذيال المصيبة وتقول أثار حسين يتركني غريبة. حرمة وغريبة هالنساوي حسين. إيه رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا مستوحش انت على الحسين. الليلة الحسين محاصر وحسينا قال هالشهيد حسين زينب يا زكية زادت همومي عليك. صبري عسى الله يساعدك يا هاشمية، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي. تبكين يا زينب وعندك صفوة رجال، عباس بيهم يعرفون موت الأبطال. من ينحدر للكون به حيل زلزال، شبه السحابة بزلزل يرجع الميادين. قالت يا خويا كان هالليل تذكر دام، أدري بوجود أما المصيبة كان فوق المشرع أنا بعد نضيع ونلتجي يا أبو علي. الليلة بمعزين باكر نشوف الكثيرة وامتحن يا خويا بهالايتام الكثيرة. ريتك بهالليلة تواريني بحفيرة ولا اشوفك مجدل يا خويا بغير تجفير. وحسينا الليلة بمعزة وباكر نشوف الهضيمة. كم أرملة تنتحب حولي وكم يتيم شان المساء وصيت من يا نور عين بهالنساوي. أثار بني هاشم الليلة عندنا ضيوف، باكر خلونا حيارة برض لطفو. والله ومذا لا بعدكم يا ابو علي نشوف سالت دموعه والدمع يجري من العين وحسين قالها اصبري وتجلدي والمقدر يكون وبار يا زينب هاليتامى لا يضيعوا بعد على ظهور الهزيل حسر تركبوا انت على ناقة وعلى جسمي تمري وحسينا وسيدا وكل واحدة تودع ولدها كل واحدة تودع أخوها ليلة الوداع هذا الوداع يا نسوان هذا الوداع يا شبان بعد قالوا ليلة حن وتجر ونه راحت إلى الغالي تحضنه ضمها وجرت لدموع منه تدعدها الخبر ما حد يدفنه وتدري غريبة تشيل عنه معذورة لو صاحت برنه بعد شباب وما تهنه وحسينا وسيدا بعد ورملة قالوا رملة تحن وتجر حسرة وين يني وين المسرة واشوف ريحانة الزهرة اشيلك يا جاسم فوق صدرة ومن الحزن مكسور ظهرة ينادي وهو يجذب الحسرة زفت لمدلل القبرة واربط عش ما وصل عمره وحسينا يا ليلة العاشور طولي ويا دموع طول الدهر هملي قلبي ترى خايف على اهلي بالدهر ما حد صار مثلي كان باكر راحة واهلي وين على راسي اولي وحسين وسيدة اين المنادون وحسينا خرجت زينب من الخيمة وش شافت يا جماعة شافت ابو فاضل واقف يحرس الخيمة سهران ما نامت الليلة زينب ولا غيره بجويك الحين ها بس تأمل ها وشافت ابو فاضل واقف على باب الخيمة قالت ابو فاضل لا مو لو شوية عا غمضوا لو شوية باكر وراكم قتال قال لا يا اخية اختنقت بعبرتها يوم اللي شافت واقف على باب الخيمة صاحت عباس يا زين الطبيعة أصواتكم عباس يا زين الطبيعة ايه ناموا يا خوتي لو سواعة ضمها وجرت منه دموعة وقالها يا ختنا والوديعة لاحق على نوم الشريعة أبانا بجفوف قطيعة شف دموعها قال يا زينب احنا باكر كلنا النار حتى لو سهرنا الليلة باكر كلنا الى ان نومة نومة طويلة ما نقعد منها ما يخالف لو سهرنا الليلة لكن انتي يا زينب باكر ما يحصل لش كلامي من باكر خلاص ما تغمض عيونك نامي الحين لو شوي خليني اشوف اش نايمة يا زينب اتأمل يا عمي وجاوبنا عدل بهالبيت قامت تحوم بتالي الليل وياها قامت تحوم بتالي الليل والدموع ما توقف عن السيل عباس يا فحل الرجاجل شباب كل عد موحكم ويعودكم ويش عيدة صورها تحوم في الخيام سكت البنات وتسكت الها سكينة وغير سكينة قامت تحوم بتالي الليل والدموع ما توقف عن السيل عباس يا فحل الرجاجل كيف انا مباشر الويل وتأخر الوقت إلى وقت السحر والحسين سهران هي في الكتب هي في المصادر الحسين سهران بين ما هم كذلك وإذا بالحسين خفق خفق قاعد لكن من التعب خفق الحسين خفق أفاق بعدها وإذا به يقول إلى أهل بيته رأيت كأن كلابا تناشمني أشدها علي كلب أبقى وأظن أن الذي يقتلني رجل من هؤلاء القوم أوقع أبرص أختي يا زينب سامحيني فرقوا ما بين جبيني فكر العدا يستوحدوني بعد ملا عطيه زينب تسمع وقل لي ايش حاله حشاها طلعت تهل دموعها وتسحب رداها قامت بغبنا وقام ابو فاضل وياها يقلها القصد لا وين يا خيره النسوه هذا ملا يوسف الله يرحمه إذا قرأ الأبيات يقول يا زينب قاعدة ويا أخوتش تقومين تطلعين عنهم قالت لا أنا أخوك منعني عن البكاء وما أقدر ما أبكي قالت بروح لخيمتي واجمع يتامى وامشي عليكم يا أخوتي واكثر من انعاي واشفي غليلي من قبل تمنعني اعداي بجر يا أخوتي بهالوقت ما عندي يا أخوة يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي. علي هنيئا لك يا عمي من حبك. إنني في هذه الأرض ملاق المصرع. أصبري صبر من خيم كرام المترع. كل حي سينحيه عن الأحياء حي. وحسينا وحسينا وحسينا أربع. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا في جليل الخطب يا تصبر الصبر الجميل. وش صبره إن خير الصبر ما كان على الرزق الجليل. واترك اللطم على الخد وابدأ العويل. ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. بس هذا صعبة أصعب شهادة. اجمع عيش من اليتا. اجمع عيش من اليتا ما بعد فقدي وانضمي. اجمعي من جاع منهم ثم أروي منظمي. وعلمي أني في حفظهم وطل دمي. ليتني من بينهم كالأنف بين الحاجبين. وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا. فتك العصفور بالصخر فيا للعجب. عجيبة صار هذا صدق يا جماعة. فتك العصفور بالصخر فيا للعجب. ذبح الشمر يا طيور وادي كربلة طير المدينة. خبر النبي المختار والزهرة الحزينة. يا طيور طير إلى المدينة بخبر وسعي. مري على قبر النبي وعزيه ونعي. مري على اللي في قبره تصيح ضلعي. كسر الضلع بس عاد لا تتذكريني. حسين وحسين وحسينا حسين وحسين وحسينا. هذا الوداع يا حسين. الوداع يا حسين. ودعتك الله يا حسين. نور عيني يا حسين. طربة وسكينة يا حسين. سلبة وحرمنا يا حسين. حرقة وخيمنا يا حسين. ذبحة وطفلنا يا حسين. ضعنا حسين وحسين وحسينا. شهيدا قتيل وقتيل. ذبيح وذبيح. حزين وحزين وحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم يا كريم. والفاتحة مع الصلوات. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah